القصص الحق. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. القصص الحق. لقد أورد الله القصة في القرآن، لا سيما قصص الأنبياء والمرسلين في ألوان شتى. القصص الحق. من إعداد وتقديم خالد بن عبد الله الشايع، إخراج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، فمرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات في حلقة من حلقات برنامجكم القصص الحق آيات وعبر، حيث كان الحديث في الحلقة الماضية توقف على قدوم موسى حنيقا على قومه بعد أن أخبره الله عز وجل أنهم عبدوا العجل وضلوا، فلما رآهم لم يكن الخبر مع أنه من الله تعالى كالمعاينة، كما روى ابن أبي حاتم بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يرحم الله موسى، ليس المعاين كالمخبر. أخبره ربه عز وجل أن قومه فتنوا بعده فلم يلقي الألواح، فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح، فإنه لما عاين ضلالهم ألقى الألواح من يده وفيها كلام الله تعالى، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وكان خشي أن يكون هارون قصر في الإنكار عليهم، وقال له: لم لم تتبعني وتخبرني بعصيانهم؟ فبين له موسى عليه السلام أنه خشي أن يفترقوا إذا تركهم، فصبر حتى يعود إليهم، وكأنه عليه السلام اختار أقل الضررين. فلما تبين لموسى براءة أخيه دعا له ولنفسه بالمغفرة، ثم التفت إلى بني إسرائيل منكرا عليهم صنيعهم قائلا لهم: أعجلتم أمر ربكم؟ ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ ثم بين لهم أن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وأن هذا جزاء كل مفتر على الله تعالى إلى يوم القيامة. وكان غضب الله عليهم أنهم لا تقبل لهم توبة حتى يقتلوا أنفسهم، وأما الذلة فهي الذلة والصغار في الحياة الدنيا، فاعتذروا إليه بقولهم: ما أخلفنا موعدك عن قدرتنا واختيارنا. ثم شرعوا يعتذرون بالعذر البارد، يخبرونه عن تورعهم عما كان بأيديهم من حلي القبط الذي كانوا قد استعاروه منهم. وقد مضى الحديث عن هذا حين خرجوا من مصر وتعللوا أن السامري هو الذي أضلهم، فالتفت موسى إلى السامري فقال: ما خطبك يا سامري؟ قال ابن عباس: كان السامري رجلا من أهل باجرما، وكان من قوم يعبدون البقر، وكان حب عبادة البقر في نفسه، وكان قد أظهر الإسلام مع بني إسرائيل، وكان اسم السامري موسى بن ظفر. فأخبر أنه اطلع على ما لم يطلع عليه من رؤيته جبرائيل وأخذه من أثره، وتعلل بأن نفسه الأمارة بالسوء وما أشربت من حب للعجل قد سولت له ذلك، فطرده موسى عليه السلام وقال له: اذهب، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، أي كما أخذت ومسست ما لم يكن أخذه ومسه من أثر الرسول، فعقوبتك في الدنيا أن تقول لا مساس، أي لا تماس الناس ولا يماسونك. وقيل: ابتلاه الله بمرض لا يمسه الناس من عضو من أعضائه إلا سقط ذلك العضو. ولذلك يديم القول لكل من لقيه: ألا مساس، فلا تمسني ولا أمسك. وكأن فيه هجران أهل الأرض كلهم له على جريمته الشنيعة من عبادة الأصنام ودعوته الناس لعبادتها. ثم بيّن له موسى أن له موعدا يوم القيامة ليخلفه، أي لا محيد له عنه، فيوفيه الله حسابه. ثم أمر موسى بالعجل فحرق بالنار ثم نسف في اليم، وذلك ليقطع أي شبهة تتعلق بقلوبهم تجاه العجل ومحبة عبادته. ثم رجع الخطاب إلى بني إسرائيل فقال لهم: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فتوبوا إلى بارئكم ولن يقبل الله توبتكم حتى تقتلوا أنفسكم. روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال موسى لقومه: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، إنه هو التواب الرحيم. قال ابن عباس: أمر موسى قومه من أمر ربه عز وجل أن يقتلوا أنفسهم. قال: واحتب الذين عبدوا العجل فجلسوا، وقام الذين لم يعكفوا على العجل فأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ظلة شديدة، فجعل يقتل بعضهم بعضا فانجلت الظلة عنهم، وقد أجلوا عن 70,000 قتيل، كل من قتل منهم كانت له توبة، وكل من بقي كانت له توبة. وقال الزهري رحمه الله: لما أمرت بنو إسرائيل بقتل أنفسها برزوا ومعهم موسى فاضطربوا بالسيوف وتطاعنوا بالخناجر، وموسى عليه السلام رافع يديه حتى إذا أفنوا بعضهم قالوا: يا نبي الله ادعوا الله لنا، وأخذوا بعضديه يسندون يديه، فلم يزل أمرهم على ذلك حتى إذا قبل الله توبتهم قبض أيديهم بعضهم عن بعض فألقوا السلاح، وحزن موسى وبنو إسرائيل للذي كان من القتل فيهم. فأوحى الله جل وعلا إلى موسى: ما يحزنك؟ أما من قتل منكم فحي عندي يرزقون، وأما من بقي فقد قبلت توبته. فسر بذلك موسى وبنو إسرائيل. رواه ابن جرير بسند جيد عن الزهري رحمه الله. ومن قصص بني إسرائيل العجيبة طلبهم من موسى أن يروا الله تعالى، بل إنهم علقوا إيمانهم بذلك، كما قال سبحانه وتعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وكان هذا الطلب صدر من صفوة قوم موسى عليه السلام، حيث إن موسى عليه السلام قد اختار قومه 70 رجلا للميقات الذي واعد الله به موسى عليه السلام، كما قال سبحانه: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. قال أبو جعفر عن الربيع بن أنس: هم 70 الذين اختارهم موسى فساروا معه. قال: فسمعوا كلاما فقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وقصة ذلك أن موسى اختار منهم 70 رجلا الخير فالخير ليتوبوا إلى الله تعالى من عبادة العجل، وقال: انطلقوا إلى الله وتوبوا إليه مما صنعتم، وسلوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم، صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه. فلما وصل طلبوا من موسى أن يسمعهم كلام الله، وقيل إنهم لما سمعوا قالوا: لن نؤمن حتى نرى الله جهرة، أي عيانا بأبصارنا، فأخذتهم الصاعقة أي الموت، وقيل نار جاءت من السماء فأحرقتهم وهم ينظرون، أي ينظر بعضهم إلى بعض حين أخذهم الموت، وقيل النظر هنا بمعنى العلم. فلما هلكوا جعل موسى يبكي ويتضرع ويقول: يا رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم؟ لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ فلم يزل يناشد ربه حتى أحياهم الله له رجلا بعد رجل، بعدما ماتوا يوما وليلة ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون، فذلك قوله تعالى: وأنتم تنظرون. وبهذا القدر نكتفي ونكمل بإذن الله تعالى قصص موسى مع بني إسرائيل في التيه في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. فإلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القصص الحق. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. القصص الحق. وفي جميع ما قص الله في كتابه عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. القصص الحق. القصص الحق. من إعداد وتقديم خالد ابن عبد الله الشايع، إخراج ماجد ابن راشد الدباس.